باب ميراث المطلقة. إن يبن الزوجة لا توارثا، وحيث لا في عدة توارثا، وورثت إن ابتغى حرمانها في مرض الوفاة إذا بانها، أو إن يعلق الطلاق بالمرض أو فعله، والفعل في السقم عرض، في عدة أو بعد الاعتداد، لا مع زواج أو مع ارتداد.